واضح الفرق بينهما؟ الخطأ الثالث إدخال همزة الاستفهام على لفظ أكبر، فيقول القائل الله أكبر. وبعض العلماء في التشهد الأخير بعد القيام من السجدة الأخيرة يريد أن يبين للناس أنه سيجلس بهم التشهد الأخير، فيقول الله أكبر، ومن افتتح صلاته بهذا اللفظ أيضا بطل الصلاة، لأنه يقول الله أكبر أم أصغر؟ حاشا لله. الخطأ أن يقول الله أكبر، والصواب أن يقول الله أكبر. الخطأ الرابع إدخال ألف بعد الباء في كلمة أكبر، ومن افتتح صلاته بذلك بطلت صلاته أيضا، فيقول الله أكبر. الله أكبر غير المعنى تماما، لأن أكبر معناه الجلد المنفوخ أو الطبل، فحينما يقول القائد الله أكبر أي الله، ووصفه بهذا الوصف الذي لا يليق به. وبعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر، لاحظ الألف أكبر، ويتأخذ منه الميكروفون يقول حسبك، أعد التكبير مرة أخرى وقل الله أكبر الله أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر، يعني قبل أكبر، يعني قبل جمع كبر وهو قبل، لكن الصواب أن تقول الله أكبر. وبعض العلماء كذلك يريد أن يبين للناس أنه يريد أن يجلس فيقول الله أكبر أكبر، يعني كان يقول ربنا قبل والعياذ بالله. ولذلك يقول علماء من اعتقدها قالها عالما معتقدا كفر كفر، لكن معظم بل كل الذين يقولونها جهاء، ولذلك لا يكفرهم العلماء، وإنما يبطلون صلاتهم فقط، أقل واجب معاهم من صلاة التوسط. وإلا لو كانوا عالمين ووصفوا رب العزة جل وعلا بهذا الوصف فالعلماء يحكمون عليهم بالكفر والعياذ بالله. الخطأ الخامس حذف هاء لفظ الجلالة وإبدالها واو، بدل ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر، عاوز يطلع الصوت جميل يعني، يحذف الهاء خالص ويضع مكانها واو فيقول الله الله أكبر، وهذا لا يجوز أيضا. ومثله كمثل الذي يدخل واو الإشراك بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر فيقول الله أكبر الله واو الله أكبر، هذا خطأ، والصواب أن يقول الله هو ضم بس الله أكبر، يبدأ الصواب أن يقول الله أكبر، والخطأ قوله الله أكبر، لو قال الله أكبر تبطل الصلاة. الخطأ السادس، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، لكن بفضل الله عز وجل وبرحمته العلماء قالوا من وقع فيه صحت صلاته مع الكراهة. ما هو هذا الخطأ؟ عدم الترتيل في السرية. الخطأ السادس عدم الترتيل في السرية. نجد الناس إذا صلوا الصلاة الجهرية رتلوا، فقال أحدهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره، مرتبا كما أمر الله. لكن إذا قرأ في السرية قرأ في سره في الظهر أو في العصر أو في الثالثة والرابعة من العشاء أو غير ذلك، يقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه يقرأ جريدة يقرأ جريدة أو يقرأ في كتاب أو في مجلة، لا هذا خطأ ويقرأ. ويجب عليك أن ترتل في الجهرية وفي السرية، ومعنى الترتيب أن تعطي المد حقه والإدغام حقه والإخفاء حقه والغنة حقها، كل ذلك تفعل لأن رب العزة تبارك وتعالى حينما أمر بترتيل كتابه في القرآن الكريم أمر بالترتيل أمرا عاما مطلقا يشمل السرية والجهرية، فقال سبحانه ورتل القرآن إيش ترتيلا. إذن في السرية تقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في سر، لكن تعطيه جاك مد منفصل تمده، إذا كنت بتمده منفصل متصل واجب تمده أيضا، غنى إضغام إخفاء تفعلها كما تفعل في الجهرية تماما. الخطأ السابع ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أو رفع الإصبعين. بعض الناس لما يجي تكبيرة الإحرام أو المسجد في الصلاة يرفع يده كده لحد بطنه يكسر يرفع يده فوق جوزه الله أكبر، وبعض الناس يبالغ جوزه يرفع يده لحق ورا وجهه الله أكبر يفكر أنه رجع يد الورا هديف يعني حسنات كثير. وكلاهما مخطئ، والصواب أن هناك هيئتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الهيئة الأولى رفع اليدين حذو المنكبين، والهيئة الثانية رفع اليدين حذو الأذنين. حذو المنكبين، المنكبين احنا بنسموه الكتفين، يعني الكتفين دول. رفع اليدين حذو المنكبين هكذا، خلاص أطراف الأصابع في محاذاة الكتفين، رفع اليدين حذو المنكبين وتقول الله أكبر، أو ترفع يديك إلى أعلى قليلا فتكون اليدين في حذاء المنكبين أو حذو الأذنين، عفوا حذو الأذنين، وتقول الله أكبر. هذا يعني في مقابل الأذنين، في مقابل الأذنين. الخطأ الثامن مسح الأذنين عند تكبيرة الإحرام أو قبض اليدين عند تكبيرة الإحرام. بعض الناس يسمع الفقهاء يقولوا إيه ترفع يديك حذو أذنيك، يقوم يفكر بيقولوا إيه امسك ودانك، امسك ودانك وتبتر، يقول الله أكبر وبيمسك ودانك. لا، إنما هذا يعني في محاذاة، في محاذاة الأذنين. ولا بد أن تكون منصوبة الأصابع، ممدودة الأصابع كده. أنا شفت واحد بيصلي دلوقتي قدام السنة عامل كده، دلوقتي حال عامل كده، يعني إيه؟ يعني إيده متنية كده، صوابعه متنية، الله أكبر. طب بالله عليك لو أنت قدام أنت عسكري وقفت قدام الضابط، انتباهي عسكري، يتعامل إيدك كده وإيدك متنية، صوابعك متنية. هيبقى الانتباه ده مظبوط؟ التحية دي مظبوطة؟ لا، هتاخد على طول 15 يوم منع إجازة. ده مع عظماء الدنيا فما بالك بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى لابد ان تمد الاصابع مدا واضحا فتقول الله اكبر حذاء المنكبين او الاذنين، لكن لابد ان تكون الاصابع ممدودة. ترك رفع اليدين يكره، والثامن ايضا يكره. لا تجعلها تلمس شحمة الاذن، لا تجعلها تلمس. وبعدين لو عملت ايدك كده مفتوحة كده، لا، ضم الاصابع، ضم الاصابع كده، نشفها الاصابع كده عشان الاصبع الابهام يوصل الاذن، لا، ضم الاصابع وعمل كده في مقابل الاذنين بس ما تلمس الله. الخطا التاسع اسبال اليدين اثناء قراءه الفاتحه. بعض الناس يكبر وينزل درعه ويبدا يقرا الفاتحه ويقرا السور، تقول له ما لك تعمل حاجه، حط اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه، يقول لك يا ابني اصل انا مالكي المذهب، انا مالك. وما يدرك ان مالك كان يسبي اليدين، قال لا والله يا ابني اصل ابويا كان كده، ابويا قال احنا مالكيين ننزل درعتنا يبقى انا زي ابويا بالظبط. طب ايه رايك بقى لو كان ابوك غلطان؟ تمشي زي ابوك ولا تعرف الصح؟ الصحيح انه ينبغي ان تضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه، اما الاسبال فلا. وهل ورد هذا عن الامام مالك؟ نعم، ورد في روايه ضعيفه عن تلامذه الامام مالك المصريين والمغاربه انهم قالوا بان الامام مالك اسدل يديه اثناء الصلاه، ولكن الصحيح ما رواه عنه تلامذته المدنيون الذين عاصروا الإمام مالك وعاشوا معه فأخذوا العلم حتى وفاته رضي الله عنه، فرووا أنه كان يضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. وقيل بأن الإمام مالك رحمه الله قد أسدل يديه فترة لمرضه، وكالمرض يعني كان له سبب كده. قضية ممكن أذكرها لكم، صلوا على رسول الله، كانت قضية سياسية. الرجل الخليفة آنذاك كان بياخذ البيعة من الناس، ما كانوا يجمعوا الاستفتاءات، لا، البيعة، ينزل على المدينة مكة الطائف ويأمر الأمير أن يأخذ البيعة. فلما بدأ الظلم وتفشى بقى الناس ينقضوا، بعض الناس ينقضوا البيعة، فكانوا بيحلفوا الناس بالطلاق، يحلفهم بالطلاق أنه إن خلع من عنقه بيعة أمير المؤمنين تكون زوجته طالقا وعبيده عفاقا ويحرم عليه مال، بيعة بالإكراه دي. خلاص كان الناس بيقولوا كده غصب عنهم، ما يعملوا ايه. فكان الإمام مالك رحمه الله يستفتيه بعض الناس في من طلق زوجته مكرها، يقول له يا إمام ما رأيت في رجل هددني بالقتل إن لم أطلق زوجتي، فقلت هي طائر مكرها حتى مررت من بين يديه، هل تطلق زوجتي أم لا؟ يقول له لا، ليس على مكره طلاق. خلاص دي مسألة الإمام مالك بيفتي فيها في الفقه. فذهب رجل ووشى به إلى الخليفة وقال له الإمام مالك لا يرى لكم بيعة في أعناق الناس. قال كيف ذلك؟ قال يسأل هل على المكره طلاق؟ فيقول لا. فأرسلوا الإمام مالك هل على المكره طلاق؟ واحد قال هل على المكره طلاق؟ قال لا. فأرسلوا الإمام مالك قال شوف إحنا نحذرك أن تفتي هذه الفتوى. هم طبعا مش ممكن هيقول الإمام مالك يقول ليس على المكره طلاق وعليه طلاق، لا، هم عارفين مش هيفتي أبدا، لن يفتي بغير ما أنزل الله. لكن قالوا لو واحد قال لك ليس على المكره طلاق قل له أبدا لا ترد عليه. فهم زي علماء بعض الناس، قول الأغاني حلال حاضر، قول الربا حلال حاضر، انت عاوزيني اقول هو حلال؟ قولوا بس متعودين وانا اعمل لكم. المهم السيارة وقطعة ارض والمكتب والى اخره. لا هم يعلمون ان الامام مالك اورع واكثر من ذلك. فقالوا له اذا حد استفك فيس ما تقولش حاجة. خلاص خلاص. مرت الايام والشهور فبعث واحد يسأل يا امام اكرهني رجل على تطليق زوجتي فهل علي طلاق وطلقتها مكره؟ قال ليس على مكره طلاق. قال تعالى وجلد الملك 70 جلدة على يديه حتى ما استطاع رحمه الله ان يضع يديه على صدره في الصلاه فاسدلها اياما حتى عافاه الله عز وجل. اذا الملك والشافعي والحنفي والحنبلي كلهم يضعون ذلك يضعون اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسك بايماننا على شمائلنا في الصلاه. والحديث عند ابن حبان باسناد صحيح. لا هذا يكره فقط في الصلاه يكره. بهذه المناسبه انبه على اخطاء في وضع اليدين. بعض الناس اراهم يمسك المرفق في الصلاه المرفق اللي احنا بنسميه ايه الكوع يمسك المرفق مرفق اليسرى بيده اليمنى ويعمل تقوم تقول له هذا لا يجوز هذا لم يثبت عن الاصل. يقول لك لا انا قرات حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بالرسغ في الصلاه او كان يمسك الكوع في الصلاه. صح حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بالكوع في الصلاه. لكن ما هو الكوع؟ الكوع هو الرسغ العظم اللي بين الكف والساعد ده اسمه الايه الكوع. احنا قلنا دي الايه ده المرفق نقوم نقول على المرفق كوع. لا المرفق اللي احنا بنقول عليه الكوع دي بيضربك بكوعه ويضربك بايه بمرفقه. ماشي ده المرفق مذكور في القران اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ايه وجوهكم وايديكم الى الايه الى الكعان ولا الى المرافق الى المرافق اهو ده المرفق تمام. انما الكوع هو الرسغ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه 3 هيئات للوضع. خلي بالك 3 هيئات. تضع الكف الايمن على الكف الايسر على الصدر في الصلاه ادي 1 2 تمسك بالكف الايمن الكف والرسغ والساعد من الايسر هكذا تمسك الكف والرسغ والساعد في ايدك اليمنى. الهيئه الثالثه ان تضع الكف الايمن على الساعد الايسر على الساعد ساعد الذراع على الساعد الايسر. الخطا 11 النظر الى الامام في الصلاه. بعض الناس يكبر يضع اليمنى على اليسرى على الصدر ويبص قدامه وهو بيصلي بص قدامه كده ما يحركش عينه لا يمين ولا شمال. هذا مكروه مكروه في الصلاه. امال يعمل ايه؟ ينظر في محل السجود ينظر في الارض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الحاكم والبيهقي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاه طأطأ راسه ورمى ببصره الى الارض. طأطأ راسه ورمى ببصره الى الارض. يبقى وانت واقف الادب مع الله عز وجل انك تبص في الارض كده ماشي؟ مش تعمل زي الراجل اللي بيقف ورا الباب والناس داخله وصلعه وعمال بيبصوا له. يقوم اللي يدخل رايح يتوضا يوصله بعينه لحد الوضوء، واللي جاي بالوضوء يوصله بعينه لحد ما يقف يصلي. فهذا الرجل لا يخشع ولا يتبطا، بل منتهى الادب مع الله عز وجل ان تضع عينيك في الارض، ترفع عينك ازاي؟ هو احنا نقدر نرفع عينين ونحن نقف امام الله؟ نعم ربنا الينا نازله ومعاصينا اليه صائره. نسال الله ان يغفر لنا وان يرحمنا. العاشر النظر الى الامام في الصلاه. الحادي عشر وضع اليدين على السره او على القلب. الحادي عشر وضع اليدين على السره او على القلب في الصلاه. تلاقي واحد يغطي له على صدره بس يعمل ايه؟ ينزلها تحت كده على السره. هذا مكروه، مكروه انك تضع يديك على السره. والاخر يضعها على الصدر بس تبع منها الشمال على الصدر منها الشمال. تقول له انت حاططها هنا ليه؟ تقول لك ده القلب. طب وتحطها على القلب ليه؟ تقول لك عشان لما احط ايدي على قلبي اخشع واتدبر في الصلاه. نقول له اخطأ. لو كان هذا طريق الخشوع والخضوع لبينه لنا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاة أي على وسط صدره أو كما بينه الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله في أنه وضع يديه على صدره تحت ثدييه تحت ثدييه يعني في وسط الصدر بالطبع. وهذا يكره أيضا في الصلاة. الثاني عشر وهذا خطأ يقع فيه كثير من الأئمة عدم الوقوف على رؤوس الآي. بعض الأئمة يقرأ بنا فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدِ كم آية 3 آيات وراء بعض شبكهم في بعض. نقول له أخطأت السنة وخالفت هدي نبي الأمة

وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل إذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله جل وعلا مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم قال مثلا سبحان الله أو تعالى الله، نزه الله عز وجل. الخطأ الخامس عشر عدم رفع اليدين عند الركوع والرفع به. من السنة أن ترفع يديك في أربعة مواطن في الصلاة، انتبه. ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام هذه واحد، عند الركوع اثنين، عند القيام من الركوع ثلاثة، عند القيام من الركعة الثانية أربعة. كم مرة دول؟ أربعة. يكره ألا يرفع الإنسان يده في هذه المواطن. ثاني، ترفع يديك في أربعة مواطن، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام إلى الركعة الثالثة. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاته رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. قال الشافعي رحمه الله لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. الخطأ السادس عشر إبدال الذال زايا في قوله تعالى الذين أنعمت عليهم. الذين يقوم يقراها الذين أنعمت، الذين زين بالذال وهي ذال الذين. قال تعالى لا تبديل لكلمات الله، لا يجوز أن تبدل أحكام الله، لا تبديل لكلمات الله، ولا يجوز أن تبدل حروف كلام الله جل وعلا. كل حرف بكام؟ بحسن، والحسن بكام؟ بعشر. يعني الذال اللي انت حرفتها الى زاي عليها كم حسنة بالجالس؟ عشر حسنة. يبقى ينبغي ان تنطقها نطقا صحيحا صراط الذين، الذين انعمت عليهم مش الذين، لا يكره هذا. نعم. السابع عشر الدعاء عند قول الامام ولا الضالين. بعض الناس لما يجي الامام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قبل ما يخلص ولا الضالين يقوم يقول بالصلاة اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين اجمعين، عشان الناس تقول ايه امين، يقول فرصة ان هم يأمنوا على دعاء. والناس غافلون عما قال هذا المبتدع، هذه بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الاصحاب. وبعدين انت قلت ايه يعني؟ قلت اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين اجمعين، ادعي اللي انت عاوز تقوله كله ماشي. كل هذا مجموع في قوله تعالى اهدنا الصراط الايه المستقيم. يعني انت بتقول امين يعني يا رب اقتدي اللي قاله الامام ده. انت عارف ان الصراط المستقيم يعني الصراط مين؟ صراط الذين انعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني لو ربنا سيب منك الدعوة دي هيهديك لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر والجماعة دي كلهم. انت عاوز حاجة اكثر من كده؟ هو في حاجة افضل من كده؟ تمشي زي النبي ما عمل بالظبط وزي الصحابة ما اقتدوا بيه؟ ما فيش افضل منه. يبقى السنة انك تسكت حتى ينتهي الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول امين. وهنا بقى خطأ للأسف يقع فيه عامة الناس إلا النذر اليسير. يعني ممكن تخش مسجد فيه مثلا 500 واحد تلاقي 5-6 ما وقعوش فيه والباقي وقعوا فيه. إيه هو؟ مساواة الإمام في التأمين أو مسابقته. الإمام يقول إيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعدين الإنسان ياخذ نفسه قبل ما يقول امين احنا نقول هو بعد ما يقول امين للحجم يقول امين. يبقى احنا عملنا ايه؟ سبقنا الامام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليه؟ ليؤتم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن فامنوا. يبقى احنا نعمل ايه؟ العلماء على قولين. القول الاول احنا نسكت لما الامام يقول ولا الضالين امين، بعد ما يقول امين يقول احنا امين. هذا القول الاول. القول الاول ان الامام يقول امين ويخلصنا وبعدين احنا نقول امين بعد. والقول الثاني هو سهل شوية هين علينا، وهو ان نسكت حتى يشرع الامام في التأمين فنشرع معه. يقوم نقول معه امين حتى لا نسبقه. ما شاء رجالة تجي اقل الاقوال انها نستنى لما الامام ياخذ نفسه بعدين يقول نبدأ معه امين. فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا خطأ آخر، بعض الأئمة يقول ولا الضالين ويسكت ما يقولش حاجة. عاوز الناس تقول إيه؟ آمين. لا، قول آمين. أنت مطالب أيضا، أنت مطالب بقول آمين. آمين. خطأ آخر في آمين تقول إيه؟ آمين. لا هذا خطأ. وفي ناس بقى عاوز الخطأ ده ما يرسل بقى. الاثنين غلطانين. الاول زود مد البدل خالص والثاني قصر مد البدل. والصحيح ان يمد البدل حركتين فيقول حركتين زي المد المفصل. وعلى فكرة مين الاخرين دي مين خلي بالك من عرفناها مد البدل حركتين فاشكلم. مين دي بلا حسب الامامة سيقول ممكن الامام يقرأ بالقصر او بالتوسط او بالاشباع. فانت وراء لو الامام قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. نقول ايه امين امين لانه قصر نقص. لكن لو قال ولا الضالين نقول امين لو ما تسكت ولا الضالين نقول ايه امين وهكذا. اذا نحن نقتدي بالامام الذي امامنا. الخطأ الثامن عشر الاهتزاز المتعمد اثناء الركوع. بعض الناس لما يركع يهز نفسه كده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويهز نفسه ثم تسأله يقول لك أنا في خاشع مع الله عز وجل. الخشوع لا يساوي الهزم بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في صلاتكم اسكنوا في صلاتكم اركع وتحصر ظهرك كما سيأتينا ثم تسبح ما كتب الله لك من التسبيح وتدعو ما جاء في دعاء الركوع. الخطأ التاسع عشر عدم الطمأنينة في الركوع. بعض الناس لا يطمئن أثناء الركوع يقول الله أكبر ويركع صلى الله سمع الله لمن حمده. هذا الرجل فقد ركنا من أركان الصلاة الأربعة عشر وهو ركن الايه الطمأنينة وهو نفس الركن الذي افتقده المسيء في صلاته. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم جاء رجل فصلى وسلم عليه الصلاة والسلام قال له ارجع صلي فإنك ايه لم تصل بعد ما رد عليه السلام ارجع صلي فإنك ثلاث مرات. الاخر قال له علمني فلما علمه قال له واركع حتى تطمئن ايه راكع لذلك انطرق الطمئنينة. واحد يقول لك لا طيب يا عم انا بسبح ثلاث تسبيحات بركع واقول ايه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله منك. نقول له يا اخي ينبغي أن تسبح تسبيحات المعظم لله فتقول سبحان ربي العظيم وتستحضر عظمة الله جل وعلا وبعدين تاخذ نفسك وبعدين تقول سبحان ربي العظيم وتاخذ نفسك وتستحضر علو الله جل وعلا وبعدين تقول سبحان ربي العظيم وتستحضر قدرة الله تبارك وتعالى. دول ثلاثة لو كنت عاوز تختصر على ثلاثة ممكن تطبق السنة. فقد كان يصل إلى 100 أو 200 مرة أنه كان يقرأ البقرة والعمران والنساء ويركع قريبا من قيام أو تقول وأنت راجع دعاء الركوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر أو تقول دعاء الركوع الآخر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركع ولك أسلم وبك آمن خشع سمعي للذي خشع فتقول سبحان ربي العظيم وتستحضر عظمة الله جل وعلا وبعدين تاخذ نفسك وبعدين تقول سبحان ربي العظيم وتاخذ نفسك وتستحضر علو الله جل وعلا وبعدين تقول سبحان ربي العظيم وتستحضر قدرة الله تبارك وتعالى. دول ثلاث لو كنت عاوز تختصر على ثلاث ممكن تطبق السنة. فقد كان يصل إلى 100 أو 200 مرة أنه كان يقرأ البقرة والعمران والنساء ويرفع قريبا من قيام أو تقول أنت راكع دعاء الركوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر أو تقول دعاء الركوع الآخر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركع ولك أسلم وبك آمن خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي. أو تقول دعاء آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو راكع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الخطأ العشرون رفع البصر إلى السماء عند قوله ربنا ولك الحمد. بعض الناس يرفع يقول ربنا ولك الحمد ثم يرفع بصر الخوف ربنا ولك الحمد وينظر إلى أعلى. هذا الرجل وقع في نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أناسا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فقال كما رواه البخاري ومسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لا تخطفن أبصارهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الخطأ الحادي والعشرون: التنحنح في الصلاة بغير حاجة. بعض الناس يتنحنح في الصلاة لغير حاجة، يعني لغير تسليك حنجرته مثلا، وإلا فبعض الناس يصلي في بيته فيطرق عليه الباب طارق، يعود يعرف الرجل اللي برا اللي بيصلي يقول له ايه هذا خطأ، وإنما يقول سبحان الله، فيعرف الذي يطرق الباب أنه يصلي فينتظر حتى ينتهي من صلاته ثم يفتح له. أما إحنا عندنا، طيب لو المرأة طرقت عليها الباب امرأة تقول ايه إحنا هن تصفق ولا تسبح؟ تصفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وبعضهم ينحنح للإمام، يتنحنح للإمام ونبهه لو الإمام طول قدام شوية يقول أو مثلا في صلاة الظهر أو العصر صلاة سرية فهو متعود على إن أعطيناك الكوثر، فيعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارحمنا من دونك انا مدرك نسان ورب الضالين امين، انا اعطيناك الكوثر صلى الله عليه وسلم والاصل. خلاص يجب احن والامام لسه ما خلصش الفاتحه هو شغال يتنحنح. احنا معناه اركع يلا خلصنا بقى. فنحن نقول هذا يكره في الصلاه ولا ينبغي ولا يقول، وانما اذا انتهى كفايه في الصلاه فلتسبح وقل سبحان الله. فافرضنا ان رجل تعبان يعني الشيخ والامام صلى بنا 15 آية سوره الطارق كلها، يستنى ممكن يقرا قل ولا واحد يركع عشان انا بطني بتوجعني او رجلي بتوجعني؟ يقول له لا، يقول للامام اقرا بالطارق والانسان تمام، وانت يجوز لك ان تجلس. اقعد انت مريض اباح لك الاسلام ان تجلس وتصلي وانت جالس، ولكن عشان انت مريض تريد ان يسرق به في صلاته فان الاسلام لم يبح للامام ان يسرق به في صلاته، واباح لك ايها المريض ان تجلس وان تتربع وان تصلي على قدر استطاعتك. الخطر الثاني والعشرون عدم الاعتدال والطمأنينة عند الرفع من الركوع. بعض الناس لما يقع من الركوع كان الله من حمد ينجاب على الورق ربنا ولك الحمد وانجاب على الورق خالص، فكان ولو انجاب كده الصلاة تبقى تمام مضبوط 100%. نقول له اخطأ، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر المطيع في صلاته ان يقوم من ركوعه حتى يرجع كل فقار الى موضعه، يعني كل عظم يعود الى موضوعه كما كان واقفا اثناء قراءة الفاتحة. يبقى تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وعينك في الارض، ما تطلعش عينك وعينك في الارض وظهرك مستوي مش مشروع الواقع. الخطأ الثالث والعشرون رفع اليدين كهيئة الدعاء عند القيام من الركوع. بعض الناس لما يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه كده كأنه بيدعي ربنا يقول ربنا ولك الحمد. لا خطأ، ترفع يديك لكن رفع كهيئة تكبيرة الاحرام هكذا ربنا ولك الحمد كده، مش ربنا ولك الحمد وترفع كهيئة الدعاء او هيئة القنوط. لا. الخطأ الرابع والعشرين زيادة لفظ ليس في الصلاة. بعض الناس لما يقول سمع الله لمن حمده يقول ايه ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر دي بقى ما ردتش في لفظ من الفاظ الحديث اللي قاعد زيادة من عندك، لكن هناك الفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قل بأي شيء بما تشاء منها، مثل قولك ربنا ولك الحمد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد من غير الواو، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اهل الثناء والمجد، واجب ان تقول اهل الثناء والمجد على الابتداء او النداء. اهل الثناء يعني انت اهل الثناء والمجد، اهل الثناء والمجد يعني يا اهل الثناء والمجد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع ذا الجد يعني ذا العظمه منك الجد، منك عظمته وسلطانه، يعني الملك والوزير والرئيس والغني يوم القيامه هيجي قدامك اذلاء طاهرين، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اي دعاء من ذلك لكن ما تقولش ربنا ولك الحمد والشكر. الخطأ الخامس والعشرون مسابقه الامام في الركوع والسجود، وهذا للاسف يقع كثيرا، فان بعض الناس يقصدون بصوت الإمام لا بشخصه. مجرد يقول الله أكبر يجي على طول ناس. لمن قال الله أكبر يجي الناس كبرت ونزل يسمعك. لو جبت كده فيديو وقعدت تصور تلاقي الإمام لسه ما وصلش للركوع الحقيقي والناس كلها موصية نص الفوق. يعني الإمام ثلاث أرباع ركوع والناس نص الفوق. هذا خطأ. أما ليه؟ الصواب نفضل واقفين لحد ما الإمام يقول الله أكبر ويركع ركع هو يبدأ يتحرك نفسه. في السجود بتكون مرتبة أكثر. الإمام يقول الله أكبر والناس تنزل معاه. لو كان إمام نطخين ولا حاجة وبينزل براها على مهله هنبص نلاقي ناس سبقته ووصلت الأرض جابي. ليه الإمام يقول الله أكبر وينزل والناس وراها على طول؟ لا، السنة أن يقول الإمام الله أكبر ويسجد ونظل وقوفا حتى نرى جبهة الإمام وصلت إلى الأرض. فإذا وصلت جبهة الإمام إلى الأرض بدأ المأمومون يتحركون من أعلى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام البخاري ومسلم أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره. كان يقول سمع الله لمن حمده ويتهيأ بسجوده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. شوف، حتى يقع النبي ساجدا، يعني ورواية مسلم أوضح. في رواية لمسلم: فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. بدي تصور معي الإمام يقول إيه؟ الله أكبر، ماشي، فضلنا واقفين لحد ما وصل جبهته الأرض، بدنا نتحرك إحنا ونكبر ونخر. طب واحد يقول ماشي، هذا يتحقق في الصفوف الأولى، فكيف بالصفوف الأخرى؟ يقتدي كل صف بمن أمامه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو يترك المأموم فرصة يتيقن فيها أن الإمام وصل إلى الأرض ثم يتحرك. واضح؟ واحد يقول لا. طب احنا ممكن نحل الإشكال ده، خلي بالك في بعض الأئمة بدل ما يقول الله أكبر يطول يقول الله، والناس هو يبدأوا على طول قبل ما ينتهي من التكبير يبدأوا بمادة الله أكبر دي، ضيع على الناس فضل الاقتداء به. ممكن لو قال الله والناس يقول الله أكبر يقوم تخلق ونقض التكبير قبل أن يلقيه هو. والصواب أن يقول الله أكبر حذفا حذفا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر فشل. واحد يقول طب نحل الإشكال ده بطريقة جميلة جدا، احنا نقول للإمام ما تصبرش أن لما تجرب به هتسجد هو قبل ما توصل الأرض قول الله أكبر قول شيء. يقوم الناس لو حتى حاولوا يسبقوك مش هيقدروا يسبقوك، يبقى أنت فلتت وخلاص. نقول إذا فعل الإمام ذلك فقد خالف السنة. الله، لماذا؟ لأن السنة أن يكبر الإمام قائما ثم يهوي إلى السجود، وإذا قام من القاعدة أن يكبر الإمام قاعدا ثم يقوم واقف. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو يعلى بسند جيد وصححه الألباني في المجلد الثاني من السلسلة الصحيحة برقم 604 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القاعدة كبر ثم قام. واضح؟ كبر ثم يسجد، كبر ثم قام. يعرف الناس السنة، يعني لا يخالف السنة حتى ينجو غيره من مخالفته، لا، يفعل هو السنة ثم ينبه الناس أنه يكبر قائما فانتبهوا ظلوا وقوفا حتى يسجد. الخطأ السادس والعشرون: عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض. معلش احنا نكررها سر كده عشان ما نطولش عليكم. عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض، أنت مأمور بالسجود على كم عضو؟ على سبعة أعظم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، عدوها معي: على الجبهة وأشار إلى أنف أدواء، واليدين كان ثلاث، والركبتين كان خمس، وأطراف القدمين كان سبع. ماشي؟ إذا أنت مأمور بالسجود على سبعة أعظم. من الناس من يسجد على خمسة أو على ستة أو على أقل، فمن الناس من يسجد ويرفع قدميه يبقى دخير على كم عرض؟ خمسة بس. ومن الناس من يسجد رافعا أنفه عن الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل في السجود أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض. السادة والعشرون: عدم الطمأنينة في السجود. بعض الناس يسجد ولا يطمئن ساجدا، يلمس بس جبهته الأرض كده ويقوم، أو يسبح تسبيحا سريعا سبحان الله ويقوم. وهذا كما ذكرنا قبل ذلك في عدم الطمأنينة من الركوع افتقد ركنا من أركان الصلاة الأربعة عشر التي توجب إعادة الصلاة. وينبغي للمصلي أن يسجد معظما لله جل وعلا، فإذا سجد وأخذ كل عضو مكانه ابتدأ في التسبيح فيقول سبحان ربي الأعلى، كأنه يقول بلسان الحال يا رب أنت الأعلى وأنا الأدنى، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، يستحضر عظمة الله جل وعلا. أو يأتي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمن، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرك. أو يقول ما رواه ابن نصر في عمل اليوم والليلة والحاكم وإسناده لا بأس به، أن يقول سجد لك فؤادي، سجد لك خيالي وسوادي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. الخطر 28 تفريق القدمين حال السجود. بعض الناس هو ساجد يفرق بين قدميه، يبعد رجليه عن بعضه، القدمين يا رجاله مش الساقين، القدمين اللي مؤاخذة تكون في الحذاء دول اسمهم القدمين، انما اللي طالعين فوق دول اسمهم الساقين. القدمين دول بعض الناس يبعدهم عن بعض وهو ساجد، هذا خطأ. والصحيح ان تلزق قدميك احداهما بالاخرى، مش وركيك، لا، قدميك احداهما بالاخرى وانت ساجد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البيهقي وابن خزيمة بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال استقبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وكان معي على فراش، يعني كان نايم معاه في ليلة، ما لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، راح فين؟ جالس يدرس مع السرير تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لعلها ظنت اني ذهب الى احدى زوجاته ولا حاجه، وبعدين في ليلتها مش المفروض ما يروحش لاي ليله، نزلت فسبحان ربي العظيم عثرت بالنبي ساجد عليه الصلاه والسلام، فوقعت يدها على قدميه فقالت فوجدته ساجدا راسا قدميه مستقبلا باطرافهما القبله، خلي بالك الكلمتين دول، راسا قدميه مستقبلا بأطرافهما القبلة يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال هين أخذت شيطانك، فكرت حاجة ولا إيه؟ فعائشة رضي الله عنها ذكية حبت تحور الحديث في الطريق الثاني، يعني فقلت له أو ما لك شيطان يا رسول الله؟ قال ما من آدمي إلا وله شيطان. قال حتى أنت؟ قال حتى انا الا انني دعوت عليه فاسلم. هذه روايه ابن خزيمه، الا انني دعوت عليه فاسلم. وفي قصه مشابهه في مسند احمد وصحيح مسلم، الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. يبقى الشيطان يقول لك نام ما تصليش الفجر، وشيطان النبي يقول له ايه؟ قم صلي الفجر، فلا يامرني الا بخير. أخذ العلماء من هذا ما قال فوجدته قد راسا قدميه، يعني لازقا إحداهما بالأخرى. الخطأ 29 عدم التجافي في السجود. التجافي يعني بعد الساقين عن الفخذين، وبعد الفخذين عن البطن، وأيضا إبعاد الذراعين عن الجنبين، ده اسمها المجافاة في السجود. المجافاة يعني المباعدة، تسجد بهذه الطريقة، لأن بعض الناس إذا سجد انكمش خالص، انت مشكلة بعض، لا، تلد نفسك شوي، وبعض الناس يمد ظهره بعيد، لا، انتمس شوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمد مدا وسطا، وتبعد ذراعيك عن جنبيك الا اذا كان فيها مضايقة بمن بجوارك، فتبعدها بقدر لا يضايق من بجوارك، اما ان كنت وحدك فابعدها وطبق السنة تماما. طيب هل هذا الامر خاصا بالرجال دون النساء؟ لان يعني بعض الناس يقول لك لا، المرأة مأمورة بالتستر، تقوم تضم ذراعيها على بطنها كده وهي تنسى، لا، المرأة كالرجل تماما مأمورة بالتجافي، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني في آخر صفحة من كتاب قصة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. الخطأ 30 افتراش الذراعين في السجود. بعض الناس يفرش ذراعه بحاله وهو ساجد، وهذا خطأ، ينبغي أن ترفع ذراعك وتضع يديك فقط على الأرض. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، والعياذ بالله. الخطأ 31 ثني أصابع الرجلين في السجود إلى الخلف. بعض الناس هو ساجد بدل ما يثني أصابعه للقبلة أصابع رجليه لا يخليها لورا، خلي أصابع رجليه لورا كده، هذا خطأ مخالف للسنة. والصحيح أن تثنيهما إلى القبلة كما مر معنا في حديث عائشة وكما ذكره أبو حميد الساعدي في هذا الحديث وحديث جامع لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظوه. حديث رواه البخاري في صحيحه كان أبو حميد الساعدي قاعد مع 10 من الصحابة فتقول لهم أنا أحفظ واحد منكم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. دليل لي لنت أكبر واحد فيه ولا أنت أقدم صحبة للنبي منه عليه الصلاة والسلام. قال ولكنني كنت أتحرى وأرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظته. اسمعوا الحديث يقول كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طب قول كده ورينا بدل ما نشوف. قال رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره يقول الخطابي أي فناه في استواء من غير تقويم. أثر ظهر يعني مد ظهره كده بس مستوي لأن بعض الناس يوقف دماغه جوه هو راكع هذا خطأ وبعض الناس يرفع دماغه رفع المتكبرين وهو راكع هذا خطأ وصحيح أن يكون الرأس في محاذاة الإيه؟ الله. ثم هطر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا رجل وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما يوضع يديه كده ما يفرش إيده ولا يقبض صوابعه هو فارش إيده يعني فتح صوابع لا يضم صوابع الله ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة هذا هو محل الشهد. فإذا جلس في الركعتين يعني تشهد الوسطان فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة يعني في التشهد الأخير وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته عليه الصلاة والسلام. في رواية لأبي داود قالوا صدقت يا أبا حميد صح فعلا دي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الخطأ الثاني والثلاثون زيادة لفظ سيدنا في التشهد. بعض الناس لما يجي يتشهد يقول ايه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ماشي خارج الصلاة فوق لكن داخل الصلاة لا يقول لك الله هو سيدنا ولا لا سيدنا وقد درسنا عليه الصلاة والسلام. طب لماذا تنكرون علي أن أقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة؟ نقول لأن ألفاظ الصلاة جاءت توقيفية فينبغي أن لا يزاد فيها ولا ينقص منها. يعني لو الإمام صلى قدامنا صلاة العشاء الآن وقال إيه قرأ قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله فقال ما كان سيدنا محمد أبا أحد من رجاله هنقول له أخطأ ولا أصاب أخطأ هيقول يا جماعة هو سيدنا ولا لا هنقول له إيه سيدنا برضه لكن في هذا الموطن لا يزاد على القرآن ولا ينقص منها كذلك السنة لا يزاد فيها ولا ينقص منها. يبقى ينبغي أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الخطأ الثاني الثالث والثلاثون التلفيق في التشهد. بعض الناس يلفق في التشهد في 5 صيغ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت صيغة تقولها كلها مش تجيب نص الصيغة دي تحط على نص الصيغة دي لا. يعني بعض الناس طبعا هنقول التشهد في التشهد أن تقول التحيات لله هنقول لك تشهد ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحه الذي يقول ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه صلى الله عليه وسلم. جاب كف ابن مسعود لو حطها بين كفيه عليه الصلاه والسلام وعلمه عشان ينتبه كويس ويبلغ الامه. اسمع ابن مسعود يقول ايه فقال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وفي رواية وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام واحد يقول الله احنا بنقول التحيات لله والصلوات والطيبات لله ماشي في رواية رسول لله لو زوجتك مرة ما تشوفها بس الخطأ يبدأ من هنا بدأ من بداية صيغة صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الناس تقول كده أو هذا خطأ هذه الصيغة بهذه الطريقة خطأ لأنه لفق بين الصيغتين. اما نعمل ايه بسيط هتشيل حتتين وتحط حته تمشي ركز معايا كويس صل على رسول الله هتقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك ما تقولش وبارك قول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تبقى أنت شلت إيه في العالمين وحطيت إيه إنك حميد مجيد كم مرة؟ مرة أنا بخير واحد يقول لك يعني ما فيش خالص في العالمين؟ لا فيه في العالمين في الصغة الأخرى. عاوز تقول صغة في العالمين أقولها لك بس تقول بيها ما تشدني. أقولها لك ولا خلينا مريلا عشان تطلع بس ها؟ طب نقولها بالعلم ونرجع لدي مرة أخرى. أقولها تقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دي الصيغة اللي هي بس يعني مش قريبة للصيغة التي نقولها. نكرر الصيغة التي نقولها بصفتها الصحيحة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الخطأ الرابع والثلاثون الاقتصار على اللهم صل على محمد فقط في التشهد الأول. بعض الناس يقرأ التشهد الوسطاني لحد اللهم صل على محمد ودائما الله أكبر. هذا خطأ. وعند الإمام الشافعي رحمه الله أنه ترك واجبا في الصلاة فأتم وصح الصلاة. يعني حرام عليه لكن الصلاة فقط. والصحيح انك في التشهد الاوسط والتشهد الاخير تكمل الى انك حميد مجيد. التشهد الوسطاني تقول الى انك حميد مجيد او في التشهد الاخير الى انك حميد مجيد لكن التشهد الاوسط ليس فيه دعاء اما التشهد الاخير ففيه دعاء. الثاني الى انك حميد مجيد الثاني نعم لان التشهد كله التشهد الاوسط والاخير تقول التشهد الاوسط هكذا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو التشهد الأوسط وهذا هو التشهد الأخير لكن في التشهد الأخير يزاد عليه الدعاء. قول ابن مسعود كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فلما توفي قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بصيغة الغائب. هذا قول مسعود وهو ثابت الصحيح وهو قول عطاء أيضا قال كان الصحابة يقولون في حياته السلام عليك أيها النبي وبعد موتيه قالوا السلام على النبي. فماذا نقول نحن؟ نقول اتفق الفقهاء على أنه لو قال السلام عليك أيها النبي صحت وإن قال السلام على النبي صحت. الخطأ السادس والثلاثون الإشارة بالإصبعين نعم أثناء التشهد. بعض الناس أثناء التشهد يشير بصوابع الاثنين أثناء التشهد وهذا خطأ والصحيح أن يشير بإصبع واحد. الخطأ السابع والثلاثون الإشارة فقط عند قوله لا إله إلا الله وهذا خطأ. بعض الناس عند قول لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يرفع يده يرفع صدره بعد كده ينزل صدره. لا الصحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئتان في رفع الإصبع إذا فعلت أيهما أجزأك إن شاء الله تعالى. هيئة ثابتة في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين الإبهام والرشد يعني يعمل الإبهام والرشد حلقة كده ويشير بالسبابة إلى القبلة ويحركها تحريكا شديدا ويقول إنها أشد على الشيطان من الحديد يحركها. بعض الناس بيثنيها يثنيها كده ويرفعها يثنيها ويرفعها لا يحركها يعني نزلها لتحت ويطلعها في التحريك مش ثاني ورافع تحريك. ولذلك الشيخ الحويني لما راح الأردن وصلى بجوار الشيخ الألباني فشافه بيثني صبعه ويعمله فيقول له يا حويني ما هذا؟ قال هذا الذي قرناه في صفة صلاة النبي. قال ما قلت يثني ويرفع ما قلت يثني وإنما قلنا قلت يحركها والتحريك من أعلى إلى أدنى. والصيغة الأولى ما تعمل إيه؟ تحرك كل التشهد من أول التشهد إلى نهايته تحريكا شديدا هكذا حتى مع الدعاء. والصيغة الثانية ما ثبتت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق بإصبع برضو الإبهام والوحد ويشير بالسبابة إلى القبلة يشير بها كده يعني ينصبها لا يحركها طول التشهد نصبها ومشير بها. فإذا فعلت هذا جاز وإذا فعلت هذا جاز. الخطأ الثاني والثلاثون الإشارة باليد عند التسليم. بعض الناس لما يجي يسلم يقول ايه السلام عليكم ورحمة الله ويستحيل اليمين كده السلام عليكم ورحمة الله ويستحيل الشمال. هذا خطأ، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يشيرون بأيديهم عند التسليم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. أذناب خيل شمس يعني كأنها ديول خيل شمس، وسلم تشى مسلم يزد لها كثير يعني. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، يعني لا يشير بيده. 35 الإشارة بالإصبع بين السيدتين. بعض الناس بين السيدتين بيشير بإصبعه، وأستدل بحديث شاذ عن وائل بن حجر لكن أحد يضعف لا تقوم به حجة، يعني لا تشير بإصبعك بين السيدتين وإنما يديك على فخذيك. الخطأ 39 هز الرأس أثناء التسليم من الصلاة. بعض الناس الذي يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويخفض رأسه ويرفعها هكذا ويظن أن هذا من سنن التسليم، وهذا خطأ وهذا ينافي الأدب بين يدي الله عز وجل. الخطأ 40 المصافحة بعد السلام وقول حرما. بعد السلام بعد ما يسلم تلاقي الناس هجموا على بعض حرما جمعا حرما جمعا حرما جمعا، هذا خطأ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. بعض الناس متقدم شوية يقول لي تقبل الله، يقول لي تقبل الله بدعة برضه، يبقى حرما وتقبل الله بدعة. إنما تقبل الله أجازها بعض العلماء في صلاتين اثنين فقط وهما صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، يقابل الناس وهمئوا بعضهم بعضا بالعيد فيقول تقبل الله، فيرد عليه يقول تقبل الله منا ومنكم. وهذا وارد عن بعض الصحابة، ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي آثار موقوفة يجوز العمل بها. ولذلك قال جمع من أهل العلم البدعية حرما وجمعا أو تقبل الله مثل العز بن عبد السلام والحافظ بن حجر والألباني. برضو أنبه على عدة أخطاء على السريع: عدم الاختصاص في الصلاة يعني ترك الفرجة في الصلاة، والجري لإدراك الإمام راكعا هذا خطأ، ويقول لي يجي بسرعة والإمام راكع يقول له إن الله مع الصابرين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتكم، تعالى بالراحة وارتع في وسط الصف. الدخول في الصلاة كافيفا الثوب، يعني واحد يدخل بسرعة مشمر كم لا إجت ونزل كمة الأول، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب بالصلاة. وهناك خطأ أيضا، بعض الناس يقتصر في صلاة النوافل على قراءة الفاتحة فقط، قراءة الفاتحة، يعني بعض الناس في السنن يقرأ الفاتحة ويركع على طول، لا، الصحيح أنك في السنة تقرأ الفاتحة وسورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تصحيح صلاتنا والخشوع فيها والتدبر فيها والخضوع فيها. اللهم تقبل أعمالنا وارفعها إليك، اللهم تقبل أعمالنا وارفعها إليك، اللهم تقبل أعمالنا وارفعها إليك، اللهم تقبل أعمالنا وارفعها إليك.